قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست. قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد قال أخبرنا ابن عائذ قال حدثنا الهيثم بن حميد قال أخبرني العلاء وهو ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، وفي السن السوداء إذا نزعت بثلث ديتها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: العين العوراء السادة مكانها لمكانها إذا طمست، أي ما الحكم فيها؟ هل لها دية أو لا؟ والمقصود أنه أورد تحت هذه الترجمة حديثا فيه بيان أن لها دية وأنها ثلث دية العين السليمة إذا اعتدي عليها، فإن دية هذه العين العوراء التي هي باقية في مكانها وسادة مكانها الذي هو الحدقة، ولكنه ذهب نورها وذهب ضوءها فصارت عوراء، لكن بقي سدها لمكانها والجمال الذي يكون فيها إذا كانت موجودة، بخلاف ما إذا كانت مفقودة. الصحابي منه عمرو بن شعيب. أورد النسائي حديث عمرو بن شعيب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة مكانها بثلث ديتها. بثلث ديتها، نعم، قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها. نعم، قضى بثلث ديتها، لأن الدية إذا كانت سليمة للبصر وللجمال، وإذا كانت غير سليمة والبصر مفقود ولكن بقي الجمال، فإذا أزيل فإنه يودى بمقدار ثلث الدية فيما إذا كانت العين سليمة. وإيش؟ وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها. وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها، الشلاء غير منتفع فيها، غير منتفع فيها، ولكن يعني بقاؤها ومع ما فيها من شلل، وقد يعود يعني تعود سليمة، قضى بها بثلث ديتها، قضى بها بثلث ديتها. وإيش؟ وفي السن السوداء، وفي السن السوداء إذا نزعت، إذا نزعت ثلث ديتها. السن السوداء يعني السن موجودة ولكن الجمال غير موجود، السن موجودة ولكن الجمال غير موجود، والمنفعة قد تكون موجودة وقد تكون غير موجودة، لكن إذا اعتدي عليها وقلعت وخلعت ونزعت فإنها تودى بثلث دية السن، بثلث دية السن. نعم. والإسناد، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن محمد. أحمد بن إبراهيم بن محمد البشري وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. عن ابن عائذ. عن ابن عائذ وهو محمد بن عائذ الدمشقي وهو صدوق ربما وهم. صدوق. صدوق بس. أخرج حديثه أبو داود النسائي. صدوق أخرج حديثه أبو داود النسائي. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد. عن الهيثم بن حميد وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. وهو صدوق أخرج له أصحاب السنن. عن العلاء هو ابن الحارث. عن العلاء هو ابن الحارث وهو صدوق اختلط، وحديثه أخرجه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب ابن محمد ابن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن. عن أبيه شعيب بن محمد وكذلك صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وجزء القراءة وأصحاب السنن. عن عبد الله بن عمرو بن العاص وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة وأحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عباس. والإسناد مستقيم إلا ما جاء فيه من اختلاط العلاء بن الحارث فهو يحتمل أن يكون حسنا لأن كثيرا من رواته أهل صدق ولكنه اختلط, فإذا كانت روايته قبل الاختلاط فإنه يكون حسنا وإذا كانت بعد ذلك فإنه يكون بخلاف ذلك. القصاص كما هو معلوم إذا كان عمد يكون فيه القصاص, إذا كان عمد يكون فيه القصاص يعني فيما يتعلق مثل السن يعني السن إذا نزعت, لكن يعني عندما يصار إلى الدية طبعا الخطأ ما فيه إلا الدية, الخطأ ما فيه إلا الدية وشبه العمد ما فيه إلا الدية, والقصاص إنما يكون في العمد. ثم أيضا المماثلة غير موجودة, المماثلة غير موجودة لأن العين العوراء لا يقتص يعني منها يقتص من عين صحيحة بها, وإنما يكون فيه الدية, وإنما يكون فيه الدية. نعم بس كما هو معلوم يعني ما هي مثل السليمة, أقول ما هي مثل السليمة. الآن كم تصبح الثلث في هذه الأشياء الثلاثة؟ أصلا كما هو معلوم بالنسبة لليد نصف الدية, وبالنسبة للعين نصف الدية, وبالنسبة للسن السن فيها نصف عشر الدية اللي هي خمس من الإبل, ثلث هذه الأشياء, أقول ثلث هذه الأشياء. كم ثلث؟ نصف الدية, نصف الدية ثلث نصف الدية في العين العورة وفي اليد الشلة, وثلث نصف وثلث دية السن. وقلنا أن هذا نصف الدية وهذا نصف الدية وهذا نصف عشر الدية الذي هو السن, نصف عشر الدية, فهي إذا كانت سليمة ديتها خمس من الإبل, وإذا كانت غير سليمة تكون الثلث كما في الحديث. قال رحمه الله تعالى: عقل الأسنان. قال: أخبرنا محمد بن معاوية قال حدثنا عباد عن حسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في الأسنان خمس من الإبل. ثم أورد النسائي عقل الأسنان أي دية الأسنان, والأسنان الدية فيها أن السن الواحدة يكون فيها خمس من الإبل التي هي نصف عشر الدية التي هي مئة من الإبل, الدية كاملة مئة من الإبل وعشرها عشر ونصف عشرها خمس, ففيها نصف عشر الدية التي هي السن الواحدة, ولا فرق بين سن وسن, وإن كانت متفاوتة الأسنان والأضراس متفاوتة في المنافع إلا أن الحكم جاء موحدا فيها, والحكم جاء موحدا في أمور كثيرة وإن كانت متفاوتة المنافع, مثل ما جاء في الأسنان ومثل ما جاء في الأصابع, الأصابع متفاوتة ومع ذلك الدية في كل منها واحدة, وكذلك أيضا النفوس دية النفس هي واحدة, لا فرق بين الرجل الكبير الذي له أهمية وله منزلة رفيعة وبين الطفل الصغير الذي هو وليد, الكل الدية واحدة, يعني لا يفرق بين شخص وشخص بأن يقال هذا منزلته كبيرة فديته تكون أكثر، وهذا يعني صغير هذا ديته تكون أقل. جاءت الشريعة بالتسوية، وكذلك الميراث يسوى بين الصغير والكبير، بين الوليد الذي هو يعني ولد يعني ولا يزال يرضع، وبين الشخص الكبير الذي له أهمية وله منزلة، الكل واحد لا فرق بين شخص وشخص. وكذلك هنا لا فرق بين سن وسن ولا فرق بين إصبع وإصبع، جاءت الشريعة في التسوية بين هذه الأشياء وإن كانت متفاوتة المنافع غير متساوية. حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى أنه قال في الأسنان خمس من الإبل، في الأسنان خمس يعني في كل سن، يعني في كل سن خمس من الإبل، الأسنان والأغراس. قال أخبرنا محمد بن معاوية، محمد بن معاوية بن مالج وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم أخرج حديثه النسائي، أخرج حديثه النسائي وحده. عن عباد، عن عباد بن العوام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حسين، عن حسين بن ذكوان المعلم وهو ثقة ربما وهم أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأسنان سواء خمسا خمسا. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، قال عليه الصلاة والسلام الأسنان سواء خمسا خمسا، يعني كل سن فيه خمس من الإبل، كل سن ديته خمس من الإبل، لا يفرق بين سن وسن وإن كانت متفاوتة المنافع فهي متفقة الدية ومتحدة الدية، لكل سن خمس من الإبل. الإسناد قال أخبرنا الحسين بن منصور، الحسين بن منصور هو ثقة أخرج البخاري والنسائي، ثقة أخرج حديث البخاري والنسائي. عن حفص بن عبد الرحمن، عن حفص بن عبد الرحمن وهو صدوق، نعم أخرج حديث أبو داود في المراسيل، أبو داود في القدر، أبو داود في القدر والنسائي. عن سعيد بن أبي عروبة، عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن مطر، عن مطر الوراق وهو صدوق كثير الخطأ أخرج حديثه البخاري تعليقا، نعم البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. كم سن في الفم؟ إيش؟ كم سن في الفم؟ 32. فإذا ضربت في خمسة كم يساوي؟ يعني تطلع كثير. طيب أكثر من الدين صار؟ إيه ولو كان. كيف؟ نعم. الحين الإنسان إذا قتل 100 وإذا طاحت أسنانه كلها يعطى أكثر من 100؟ يعني على كل هكذا قضى رسول الله. سبحان الله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب عقل الأصابع، مثل أصابع اليدين والرجلين، كل أصبع فيها 10 والرجلين واليدين فيها 20، يطلع فيها ديتين. قال أخبرنا أبو الأشعث قال حدثنا خالد عن سعيد عن قتادة عن مسروق بن أوس عن أبي موسى عن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال في الأصابع 10 10. ثم ورد النسائي هذه الترجمة فيها عقل الأصابع، نعم عقل الأصابع يعني دية الأصابع، والحكم فيها أنها كالأسنان متساوية، ولكنها 10 لكل إصبع من أصابع اليدين ومن أصابع الرجلين، لكل إصبع دية، ولا فرق بين إصبع وإصبع. ولهذا فإن الإبهام يعني منفعتها كبيرة، لأنها تقابل الأصابع، وكل إصبع من الأصابع تقابله يعني في التناول وفي الاستفادة، ولكن الدية جعلت واحدة لا فرق بين الخنصر والإبهام، كلها سواء، كل إصبع فيها خمس من الإبل، عشر في كل إصبع فيها عشر من الإبل. أورد حديث أبو أبي موسى. نعم، أورد النسائي حديث أبي موسى رضي الله عنه قال في الأصابع عشر عشر، في الأصابع عشر عشر، يعني عشر لكل إصبع، كل إصبع عشر. قال أخبرنا أبو الأشعث. أخبرنا أبو الأشعث وهو أحمد بن المقدام وهو صدوق. نعم، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. صدوق أخرج حديث البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد. عن خالد بن الحارث البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن قتادة. سعيد بن أبي عروبة عن قتادة بن دعامة السدوسي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن مسروق بن أوس. عن مسروق بن أوس وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود النسائي وابن ماجه. أبو داود النسائي وابن ماجه. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن غالب التمار عن مسروق بن أوس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الأصابع سواء عشرا. ثم ورد النسائي حديث من أبي موسى من طريق أخرى وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الأصابع سواء عشرة، يعني لا فرق بين إصبع وأصبع، كلها سواء في الحكم وإن اختلفت في المنافع. أيوة. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة وهو شيخ لأصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع. عن يزيد بن زريع وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد عن غالب التمار. عن سعيد وقد مر ذكره عن غالب التمار وهو صدوق. نعم. أخرج له أبو داود النسائي وابن ماجه. وهو صدوق أخرج حديث أبو داود النسائي وابن ماجه. عن مسروق بن أوس عن أبي موسى. عن مسروق بن أوس عن أبي موسى وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا حفص وهو ابن عبد الرحمن البلخي عن سعيد عن غالب بن التمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الأصابع سواء عشرا عشرا من الإبل. ثم ورد النسائي حديث موسى من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا الحسين بن منصور عن حفص وهو ابن عبد الرحمن البلخي. قد مر ذكرهما. حفص بن عبد الرحمن مر. نعم مر. نعم. عن سعيد عن غالب عن حميد بن هلال. عن سعيد عن غالب قد مر ذكرهم. وحميد بن هلال ثقة، أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن مسروق عن أبي عن مسروق بن أوس عن أبي موسى. وقد مر ذكرهما. حديث صحيح. أين كل حديث يعني في أسنان بعضها في كلام لكنه يعني إما متابعة وإما شواهد. مسروق مقبول لكنه المسألة ما اقتصرت عليه، يعني جاء عن عمرو بن شعيب وعن غيره، يعني أبو موسى ما أدري هل في طريق آخر غير مسروق اللي مرت معنا ما في. ها؟ كلها عن مسروق. كلها عن مسروق. سيأتي. أين؟ في عن أبو موسى؟ عن أبو موسى لا غير؟ لا لا. أيوة. سيأتي عن آخرين. أيوة. طيب. عمرو بن شعيب ما مر؟ إلا وسيأتي. أين؟ طيب. لكن سيأتي أنهم. قال أخبرنا الحسين بن منصور قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو بن حزم الذي ذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتب لهم وجدوا فيه وفيما هنالك من الأصابع عشرا عشرا. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه في كتابه في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إليه المشتمل على يعني مسائل كثيرة، ومنها ما هو مطابق لما جاء عن أبي سعيد وعن أبي موسى وغيره أن الأصابع دية الأصابع عشرا عشرا، يعني كل أصبع فيها عشر. قال أخبرنا الحسين بن منصور عن عبد الله بن نمير. عبد الله بن نمير الحسين منصور مر ذكره. عبد الله بن نمير ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن المسيب. عن سعيد المسيب وهو ثقة فقيه من فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. قال لما وجد الكتاب الذي عند آل عمرو. نعم، هذا فيه ذكر أنه وجادة، واللي هو كتاب عمرو بن حزم، وعمرو بن حزم صحابي أخرج حديثه أبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه. أبو داود في المراسيل والنسائي وابن ماجه. قال وكتاب عمرو بن حزم سيأتي يعني مطولا في الدرس القادم إن شاء الله. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثني قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام. إيش قال عن ابن عباس؟ أيه إيش قال عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هذه وهذه سواء. ثم ورد النسائي حديث ابن عباس وفيه ذكر أن الإبهام والخنصر سواء، يعني أنها وإن اختلفت المنافع إلا أن الدية واحدة، وهذا يدلنا على أن كل أصبع فيها عشر من الإبل. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة عن إكرمة. عن قتادة مرة ذكره، عن إكرمة مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد العباد له الأربعة من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد بن الزريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال فهذه وهذه سواء، الإبهام والخنصر. مرفوع ولا موقوف؟ موقوف. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه موقوف على ابن عباس، قال هذه وهذه سواء، يعني الإبهام والخنصر. الإبهام والخنصر، فالإبهام وإن كانت منفعتها أكبر من منفعة الخنصر إلا أنهما متساويتان في الدية، فدية الخنصر عشر ودية الإبهام عشر. قال أخبرنا نصر بن علي. نصر بن علي ابن نصر بن علي الجهضمي وهو ثقة أخرج حديث أصحاب كتب الستة. عن يزيد بن زريع عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. قد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الأصابع عشر عشر. ثم ورد النسائي حديث موقوف. نعم. ثم ورد النسائي الحديث ولكنه موقوف على ابن عباس الأصابع عشر عشر. نعم. قال أخبرنا عمرو بن علي عن يزيد بن زريع عن سعيد. نعم. عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس. قد مر ذكرهم جميعا. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب أن أباه حدثه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة قال في خطبته وفي الأصابع عشر عشر. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وخطب الناس وكان مما بينه في خطبته أن قال وفي الأصابع نعم عشر عشر، يعني كل أصبع. أيوه. قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود البصري ثقة أخرج حديث النسائي وحده. عن خالد بن الحارث. خالد بن الحارث مر ذكره. عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب. حسين المعلم مر ذكره. وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مر ذكره. قال أخبرنا عبد الله بن الهيثم قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا حسين المعلم وابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة الأصابع سواء. ثم ورد النسائي حديث عمرو بن شعيب حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنهما، وهو مثل ما تقدم الأصابع سواء. الأصابع سواء. نعم. سواء ما في عشر؟ لا، الأصابع سواء يعني لا فرق بينها في الدية. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو مسند ظهره إلى الكعبة. أي نعم، في خطبته ومسند ظهره يعني يخطب الناس، يعني يستقبل المأمومين، لا يعني يقف عند الكعبة ويسند ظهره إليها ويخطب الناس. ما في حرج واحد يعطي ظهره؟ ما في حرج أبدا. يمد رجوله؟ أقول ما في حرج. يمد رجله إلى الكعبة يعني إلى جهة الكعبة أو يسند ظهره إلى الكعبة ما في بأس. قال أخبرنا عبد الله بن هيثم. هو المحذور إذا كان المقصود الإهانة أو كذا إذا كان في قصد سيء. وأما إذا كان ما في قصد سيء ما في شيء يمنعه. بالمناسبة السجاجيد الآن المرسوم عليها صورة الكعب نضعها ونجلس عليها فيها حرج؟ ما في حرج. قال أخبرنا عبد الله بن هيثم. عبد الله بن الهيثم صدوق لا بأس به. لا بأس به هو بمعنى صدوق أخرج حديث النسائي وحده. نعم أخرج حديث النسائي وحده. عن حجاج بن منهال وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن همام بن يحيى ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. ثقة ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن حسين المعلم وابن جريج. حسين المعلم هو قد مر ذكره هو ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز بن جريج المكي ثقة فقيه يرسل ويدلس وحديث أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وقد مر ذكرهم. قال رحمه الله تعالى المواضح. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.